الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إخواننا بارك الله فيكم المشتركين في المجموعات، أعلنوا عن محاضرة الشيخ أحمد سلام غدا بين المغرب والعشاء. وسعوا الإعلانات التواصل الاجتماعي بقدر ما تستطيعون والاتصالات وغير ذلك. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله، قبل هذا نحن في باب التدليس، والمراد به أن يروي الراوي عن شيخه الذي قد سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه، أضاف هنا أو لم يدركه. هذا إذا كان عدم الإدراك خفيا بحيث أنه يلتبس على بعض الناس، أدرك أو لم يدرك، والواقع أنه لم يدرك، فمن تبين له أنه لم يدرك فهو انقطاع، وإلا فهو تدليس، يعني عند الذي لم يتبين له. قال: فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، يعني إذا كان الشيخ الساقط ضعيفا فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك أن يفعله جرح به. فإن الدين النصيحة، لكن العلماء يلتمسون عذرا للمدلسين أنه يعني لا يرى أن شيخه هذا يستحق الترك أو أنه كذاب، يعني عذر يخرجهم عن سوء الظن الذي يوصلهم إلى جرح العدالة. نعم، وإلا فهو كما سمعتم ليس نصيحة للأمة. قال: وإن فعله طلبا للعلو فقط. ما معنى طلبا للعلو؟ يوهم الآخرين أن سنده أن عنده أسانيد عالية، أي قليلة الرجال، أو إيهاما لتكثير الشيوخ، وهذا تدليس الشيوخ، والمراد بتدليس الشيوخ أن يسمي شيخه أو يكنيه أو يلقبه أو ينسبه بما لا يعرف كي لا يعرف. والمقصد من ذلك أن يوهم السامعين أن له شيوخا كثرا، محمد وأحمد وابن أبي فلان وأبو فلان والتمار، وهو واحد، مرة سماه باسمه ومرة بلقبه ومرة بكنيته ومرة نسبه إلى جده ومرة نسبه إلى مهنته أو بلده. نعم، أو إيهاما لتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به، وأمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري وتقصد من يبخر الناس، يعني رجل شغال في البخور ويظن الناس أنه محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح، أو حدثني علي بما وراء النهر. وراء النهر قال الحموي في معجم البلدان يراد بما وراء النهر جيحون بخرسان. هو المدلس يعني ساقية جنب بيته، ساقية هناك مجرى ماء عين صغيرة، وما وراء النهر راح خرج الشيخ إلى جنب النهر وقال حدثني. قال فما كان شرقيه يقال له بلاد الهياطلة، وبعد الإسلام سموه ما وراء النهر، وما كان غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم، وخوارزم ليست من خراسان إنما هي إقليم براسه. أو حدثني بزبيد وتريد موضعا بقوص. نعم، قال زبيد التي هي اليمنية بفتح أوله وكسر ثانية ثم يا مثناه من تحت، اسم واد به مدينة يقال لها الحصيد، ثم غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به، وهي مدينة مشهورة باليمن أحدثت في أيام المأمون وينسب إليها جمع كبير من العلماء. وقوص بالضم ثم السكون ثم السكون وصاد مهملة هي قبطية، وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصر. أو حدثنا بحران وتريد قرية المرح، المرج. نعم، فهذا محتمل والورع تركه، يعني فهذا محتمل جواب الشرط. أول الشرط إن فعله طلبا للعلوم، وهذا جواب الشرط، يعني ما هو مثل الأول الذي إن سمى شيخه سمى ضعيفا فهذا قد يجرح به، من يعاني ذلك جرح به، وهذا الثاني يكون محتمل أي أنه أقل شرا من ذلك، لأنه شيخه قد يكون ثقة، وإنما أراد أن يوهم السامعين أنه كثير الرحلة أو أنه ذو مشايخ كثر ونحو ذلك، وسيأتي بقية الكلام. ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم أي العلماء على أنه منقطع لم يلقه، وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة، فقيل عنا بحدثنا أهل بلده. نعم، قال لم يصح هذا، أخرجه ابن سعد لطبقات الوجهين، الأول فيه أبو هلال محمد بن سليم الراسبي ضعيف، والثاني أنكره أبو حاتم كما في المراسيل على ربيعة بن كلثوم، وأشار ابن سعد إلى عدم ثبوت ذلك أيضا، وخطأ أبو زرعة من قال عن الحسن حدثنا أبو هريرة كما في المراسيل. خيرا، قال وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح، مثلا يقول الراوي حدثنا محمد بن أحمد الهاشمي مثلا، الناس يعرفونه محمد بن أحمد المكي، نسبه هاشميا ليوهم أن عنده محمد شيخان، محمد بن أحمد الهاشمي ومحمد بن أحمد المكي، الناس يعرفون محمد بن أحمد المكي ولا يعرفون محمد بن أحمد الهاشمي، وحديثه صحيح الذي هو المكي فسماه بغير اسمه، العلماء ينظرون هذا محمد بن الهاشمي هذا ليس بمعروف، هذا مجهول، إذن مجهول، فسقط حديثه وحديثه صحيح بسبب أنه يوهم أن له شيخين. نعم، أعيد الكلام، قال: وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه، يعني هذا النوع من التدليس في غير جامع البخاري، والذي تقرر أن موضوعه للصحاح. فإن الرجل قد قال في جامعه يعني البخاري: حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري وهو ضعيف، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب وفيهما لين. نعم، قال هو بالنسبة لعبد الله بن صالح المصري كاتب الليث ضعيف الحديث، حديثه يصلح للاعتبار. قال المصنف في الميزان: وقد روى عنه البخاري في الصحيح على الصحيح، ولكنه يدلسه فيقول حدثنا عبد الله ولا ينسبه وهو هو. وقد بين الحافظ في هدي الساري عن تلك المواضع التي أهمل البخاري نسبة شيخه هذا فيها، وانظر السياق. هذه نعم، قال وهو يعقوب بن حميد بن كاسم الثاني ضعيف حديثه يصلح بالشواهد، أهمله البخاري في موضعين: الأول في باب من شهد بدرا، والثاني في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على جور، وجزم الحاكم والكلاباذي بأنه في هذين الموضعين ابن كاسب، وخالفهما غيرهما، وانظر هدي الساري. أعطونا الموضعين من هدي الساري حتى ننظر بما دافع الحافظ عن الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال وحدثنا يا انتهى. قال وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التدين. نعم، وأشد التدليس تدليس التسوية، وانظر إلى الكلمة مركبة من كلمتين تدليس وتسوية، فالمدلس دلس التسوية. ما معنى التسوية؟ أن يسقط الرواة الضعف من السند ويجعل السند كله ثقات، فإن كان من قبل الضعيف لم يسمع ممن بعده فهي تسوية بغير تدليس، وإن كان من قبل الضعيف سمع ممن بعده فهذا دلس التسوية. دلس التسوية. أحيانا يقولون سواه فلان، بمعنى أنه أسقط منه الضعفاء، سواه فلان بمعنى أنه أسقط منه الضعفاء، هذا إذا كان من قبل الضعيف لم يسمع ممن بعده، فإن كان سمع ممن بعده فهو تدليس التسوية. قال الحافظ في هدي الساري صفحة 632: يعقوب بن حميد بن كاسب المدني وقد ينسب إلى جده مختلف في الاحتجاج به. روى البخاري في كتاب الصلح وفي فضل من شهد بدرا حديثين عن يعقوب غير منسوب عن إبراهيم بن سعد، فقيل هو ابن كاسب هذا، وقيل ابن إبراهيم الدورقي، وقيل ابن محمد الزهري، وقيل إبراهيم بن سعد، وهذا القول الأخير باطل فإن البخاري لم يقله، وأما الزهري فضعيف، وأما الدورقي ابن كاسب فمحتمل، والأشبه أنه ابن كاسب، وبذلك جزم أبو أحمد وأبو إسحاق الحبان وأبو عبد الله بن مندى وغير واحد. وقد روى البخاري في خلق أفعال العباد عن يعقوب بن حميد بن كاسب حديثا ونسبه، وروى في الصحيح عن الدورقي فنسبه. قلت والحديث الذي أخرجه له في الصلح تابعه عليه محمد بن الصباح عند مسلم وأبي داود، والذي أخرجه له في فضل من شهد بدرا وقع في رواية أبي ذر حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل، وهو عنده من طريق صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف. صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، يعني وهو عنده من طريق صالح. صالح هذا يتابع يعقوب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، يعني إن كان نسبه لجده الأعلى، لأنه يعقوب عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف. انتبه. ويعقوب هنا يغلب على ظني أنه الدورقي. وأما ابن كثير فقد قال فيه البخاري هو في الأصل صدوق، وقال ابن عدي لا بأس به وبروايته، وقال ابن حبان كان ممن يحفظ ويصنف، وربما أخطأ وضعفه النسائي وغيره. وقد أوضح ابن أبي خيثمة أمره فحكى عن يحيى بن معين ليس بثقة، فقال فقلت له من أين ذاك؟ قال لأنه محدود، يعني أقيم عليه حد من الحدود. قال فقلت له فأنا أعطيك رجلا يزعم أنه ثقة وقد وجب عليه الحد، فذكر له رجلا. قال ابن أبي خيثمة قلت لمصعب الزبيري إن ابن معين يقول في ابن كاثم إن حديثه لا يجوز لأنه محدود، قال إنما حده الطالبيون تحاملا عليه. قلت فمن هذه الجهة ليس الجرح فيه بقادح، لكن ذكر العقيلي عن زكريا بن يحيى الحلواني قال رأيت أبا داود جعل أحاديث ابن كاثم وقايات على ظهور كتبه، فسألته، يعني حديث ابن كاثم مكتوب في ورقة يضع فيها غراء ويلصق لها الكتاب علشان لا ينقطع، يعني ما هو معتمد لها أحاديث بالمرة. رأيت أبا داود جعل أحاديث ابن كاثم وقايات على ظهور كتبه، فسألته عن ذلك فقال رأيت في مسنده أحاديث منكرة، فطالبناه بالأصول فدافعنا ثم أخرجها بعد، فإذا تلك الأحاديث مغيرة بخط طري كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها. قلت فهذا الجرح قادح، ولهذا لم يخرج عنه أبو داود شيئا وأكثر عنه ابن ماجه والله الموفق. إذن عذر الإمام البخاري أنه يرى سنده حسنا يعني لا بأس به، وثم هو حديث واحد، والثاني متابع، والمتابعة عند مسلم، وهذا أيضا متابع بصالح ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فليس السند بمقصور على يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن كاسر الثاني كما قلنا عبد الله بن صالح المصري. يبدو أنه غير موجود. كيف؟ أنا أعني هذه الأسماء الذين انتقد على البخاري اللي خرج لهم: عبد العزيز، عبد الكريم، عبد المتعال، عبد الملك. في أول العبادلة المعبدين صح الكلام عليه كثير جدا. قال عبد الله بن صالح الجهني أبو صالح كاتب الليث لقيه البخاري وأكثر عنه، وليس هو من شرطه الصحيح، وإن كان حديثه عنده صالحا فإنه لم يورد له في كتابه إلا حديثا واحدا، وعلق عنه غير ذلك على ما ذكر الحافظ النزي وغيره، وكلامه في ذلك متعقب بما سيأتي. وعلق عن الليث بن سعد شيئا كثيرا كله من حديث أبي صالح الليث، وقد وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فيما حكاه أبو حاتم. إذن القضية كلها حديث واحد، لم يورد له في كتابه إلا حديثا واحدا، والله أعلم. لو نظر في الحديث قد يكون متابعا. كيف؟ أي يحتاج إلى نظر متأني. المهم عرفنا أنه حديث واحد، يعني فلا يظن أن القضية كبيرة. بارك الله فيكم. قال رحمه الله، عرفنا بارك الله فيكم أنه إلى تدليس، تدليس التسوية، والمشهور بذلك مثل الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. الأوزاعي له مشايخ ثقات يروي عنهم مباشرة، ويروي عنهم بواسطة، أحيانا يكون الواسطة ضعيفا، فيأتي الوليد بن مسلم فيروي عن الأوزاعي عن الشيخ الثقة، فالذي لا يدري يقول قد سمع الأوزاعي من هذا الشيخ، فما يدري أن هناك ساقط، ما يدري أن هناك ساقطا، فيقبل الحديث. فاكتشف العلماء ذلك، اكتشف العلماء ذلك، وعلموا أن الوليد بن مسلم أسقط الثقة وسوى الحديث، سوى السند، ونصحوه بذلك. قال أنا أجل الأوزاعي أن يروي عن الضعفاء، فقالوا له إنك تجعل الضعف ملصقا بالأوزاعي بصنيعك هذا. فهكذا أساء إلى الأوزاعي ولم يحسن، رحمهم الله جميعا. قال المضطرب والمعلل، ما روي على أوجه مختلفة. عادة العلماء يفصلون المضطرب عن الحديث المعلل. نعم، وإن كان المضطرب فرد من أفراد المعلل. قال هذا من عطف العام على الخاص، فإن المضطرب نوع من المعلل. الخاص على العام والعام على الخاص. هل المطلب أعم من المعل؟ المعل أعم من المطلب. أي نعم، عطف العام على الخاص. نعم. قال والمطلب هو بكسر الله المهملة وقيل بفتحها، هو اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلاف الأمر وفساد نظامه، وأصله من اضطراب الموج إذا ضرب بعضه بعضا. وقوله معلل كذا بلا مين، وهو صحيح لغة لكنه قليل، والأشهر والأكثر معل بلا من واحدة. وتفصيل المقال في مقدمة المحققين لكتاب علل ابن أبي حاتم. أيضا كلمة معلول فهي منتقدة أيضا، وإن كانت قد تطرق، ولكن المعلول هو الذي شرب الماء مرة بعد أخرى، والمعلل كذلك، والأشهر معل. قال ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. الأصل أن الاضطراب كما قال العراقي، والاضطراب موجب للضعف. قال فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يروي الثبت على وجه ومخالفه واه فليس بمعلول. إذا حصل الاضطراب باختلاف، يعني شرط الاضطراب أن تتكافأ الطرق ويستحيل الجمع. إذا تكافأت الطرق واستحال الجمع فهذا هو المضطرب. فإن أمكن ترجيح أحد الروايتين على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح رجع إلى ذلك الترجيح، ويأخذ به العلماء تصحيحا أو ضعيفا على ما يترجح. وأحيانا قد يكون الاضطراب غير قادح في صحة الحديث من حيث نهاية البحث، مثل حديث شيبتني هود وأخواتها، فالاضطراب فيه كثير، ولكن مع هذا الاضطراب الكثير يصفو من الروايات ما يصح به الحديث أو يحسن على الأقل. نعم، فيبقى أن الحديث ثابت من حيثه، لكن الاضطراب إما في اختلاف اسم الصحابي أو في بعض الروايات نحو ذلك، مما لم يصل في نهاية المطاف إلى القدح في صحة الحديث. قال: فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ومخالفه واهٍ فليس بمعلول، يعني كأن يرويه الثبت متصلا والضعيف يرويه مرسلا، ما يؤثر هذا الضعيف لا يعل رواية الثقة. وقد ساق الدار قطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت. الإمام الدار قطني يجيب على أسئلة، قال: هذا الانتقاد من المصنف رحمه الله على الدار قطني غير صحيح، لأن الدار قطني أجاب على مسائل سئل عنها ثم رتبها تلميذه البرقاني في الكتاب المشهور الآن، وكذلك ذكر ذكر الدار قطني لها لا يلزم منه ترجيح المرجوح والواهي، وإنما هو يذكر ذلك ذكرا ويبين الصواب فيه فلا نقد عليه في هذا، والله أعلم. هو هذا يجيب على أسئلة. وهذا الكتاب العلل للدار قطني أبان عن منزلة الدار قطني، وتتعجب أن الله خلق مثل الدار قطني، والله على كل شيء قدير. يوم أن يذكر لك في بعض الأحاديث اختلاف الروايات على 20 أو 30 وجها يوردها عن ظهر قلب سردا بغير تحضير، وسؤال تلو سؤال وآخر وثالث إلى المجلدات كلها يوردها بهذا الأسلوب العجيب. ولا شك أن الأئمة الكبار مثله، كالبخاري مثلا فإنه قلبت عليه 100 حديث ورد أسانيدها إلى متونها، وهكذا بارك الله فيكم العلماء الجهابلة الكبار من هذا القبيل. فسبحان الله كيف أعطاهم أذهانا سيالة غير متحجرة. نعم، الواحد منا يسأل الشخص عن اسمه 20 مرة ننسى، حتى بعض إخواننا نستحي نسأله عن اسمه مرة ثانية من كثرة ما سألناه عن اسمه وهو واحد. نعم، لله في خلقه شؤون، الحمد لله. هؤلاء هم الذين حفظ الله بهم الدين رحمة الله عليهم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قيض الله بهذه الأمة هؤلاء الجهال إلى الحفاظ. بنو إسرائيل أقوى الإسناد عندهم إلى بعد عيسى يقولون ب300 سنة، وبعدها انقطعت أسانيدهم، وإنما هي روايات وكتب، ويسلط الله عليهم ملوك يحرقون ما بأيديهم ويرجعون يجمعونها بعد ذلك وألفوها من جديد، والله المستعان. قال: فإن كان الشمس أرسله مثلا والواهي وصل فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الشمس له. إذا رواية الشمس أعلت رواية الضعيف دون العكس. ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم يعني أكثر الناس ضعفا ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، بل هو الأصل في التضعيف، هناك في كل طبقة جهابذة يقاس بهم الناس. فما الذي أنزله من ثقة إلى ثقة؟ كونه خالف الثقات الأثبات الأئمة في بعض الأحاديث أنزلته إلى مرتبة ثقة. ثم ما الذي أنزل آخر إلى مرتبة حسن؟ نزل لأن مخالفته للثقات الأثبات أكثر من مخالفة ذاك الذي قالوا فيه ثقة فقط. ثم الذي يقولون فيه ضعيف أو سيء الحفظ، ما الذي أنزله عن مرتبة من حسن حديثه إلى هذه المرتبة؟ لأنه خالف الثقات الأثبات في أشياء كثيرة. ثم ما الذي أنزل آخر إلى مرتبة متروك؟ السبب أنه خالف الثقات في أكثر من ذلك. فهكذا كلامهم في الرواه بسبب كثرة مخالفتهم للضعفاء. والعلماء في هذا يعني أعطاهم الله القدرة التامة على هذا. نعم، حتى أنهم ربما يحكمون على الشخص أنه مدلس وبينه وبينه 100 سنة أو أكثر، ميت ما أدركوا. ينظرون عندما يروي عن ثقة يكون حديثه أحاديث صحيحة يوافق فيها الثقات، عندما يروي عن ضعيف يكون الحديث ضعيفا، يقولون إذن الضعف من هذا الضعيف لا منه. جيد، إذا روى عن ثقة بعن جاء الحديث يشبه حديثه حين روى عن ضعيف، قالوا إذن لماذا عن هنا ولماذا جاء حديثه يشبه حديث ضعف؟ إذن أسقط. يتفطنون لأشياء دقيقة جدا، هيأهم الله لذلك رحمة الله عليهم. قال: واعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، وإن كان الحديث قد رواه السبت بإسناد أو وقفه أو أرسله، ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، هو سبت وهم أثبات، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط. يعني توهيم الواحد أولى من توهيم الجماعة، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. يعني وهذا هو الشاذ، هذا الذي يقال لحديثه الشاذ. نعم، ولاحظ أنه هو شاذ وهم أثبات لكنهم مجموعة. وإن تساوى العدد واختلف الحافظان، يعني رجلان كلاهما ثبت كلاهما حافظ، ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم للوجهين في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. يعني هو الذي يعبر عنه العلماء بقولهم يحمل على الوجهين، يحمل على الوجهين. نعم، فمثلا أحد الرواة الحفاظ روى الحديث مرسلا والثاني رواه متصلا، يقال شيخهم نشط مرة فأسند وكفل أخرى فأرسل، ما يحملونه على الوجهين. نعم، وهكذا بارك الله فيكم، إذا سمى أحدهما شيخ شيخه رجلا والآخر سمى شخصا آخر، قالوا يحمل على أن الشيخ رواه عن الاثنين، يحمل مرة رواه عن سعيد عن أبي هريرة، سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومرة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، يقول يحمل على أنه رواه عن الاثنين، لا سيما إذا كان ممن هو كثير الحديث. نعم، إذا اختلف مجموعة من الثقات خالفوا ثقة، مجموعة من الأثبات خالفوا ثبتا، القول قولهم، وإذا استويا فالقول لا، إذا خالف ثبت جماعة من الأثبات فالقول قولهم، وإذا خالف أحد واحد خالف مثيله في التثبت حمل على الوجهين. لو خالف أحد الأثبات من هو دونه فالقول قوله، فيحمل الثبت يكون في مرتبة الجماعة، في مرتبة الجماعة الذين ذكرهم هنا. نعم، فقوله مقدم لأنه قال هنا يترجح قولهم على قوله، لأن توهيم الواحد أولى من توهيم الجماعة. كذلك الواحد الثبت يقوم مقام الجماعة فيرجح قوله. نعم، إذن بارك الله فيكم، الواحد الثبت وجماعة الأثبات إذا خالفوا من دونهم فالقول قولهم، فإن تساويا حمل على الوجهين. بقي بارك الله فيكم أن من الحفاظ من لا يستطاع توهيمه بسهولة، كما ذكرنا لكم أن الدار قطني خالف 21 نفسا عامتهم ثقات، يعني يحيى بن سعيد القطان، فحمل الدار قطني حديثه على حمل الحديث على الوجهين، جعل 21 في كفة ويحيى بن سعيد القطان في كفة واحدة أخرى. قال ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر. نعم، كما سمعتم أنه يحمل على الوجهين، يكون الشيخ سمعه من هذا ومن هذا، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. نعم، يقال هذا المبهم قد وردت تسميته من طريق صحيحة، يعني يكون رافعا لهذا اللبس وكاشفا لهذا الإشكال. قال فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث، أقوال عدة لم يستطع الجمع ولا الترجيح، ويدل على أن راويه لم يتقنه، وهذا هو المضطرب. نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويروي ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا، يعني هؤلاء الجهابذة يحمل حديثهم على الوجهين، يحمل حديثهم على الوجهين، على بل على نعم على ثلاثة الأوجه. الوجه الأول عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، أي نعم، الوجه الأخير جمع بين الوجهين الأولين، الوجه الأخير جمع بين الوجهين الأولين، هذا بارك الله فيكم لا يضر. المهم يقول الأمر أن المضطرب إذا تكافأت الطرق وتعذر الترجيح، هذا هو المضطرب، فإن أمكن الترجيح فالمصير إليه، وينظر في الشاذ والمنكر، يحكم في الترجيح باب الشاذ والمنكر، فإن خالف المردود المقبول فهو منكر، وإن خالف المقبول من هو أولى منه فهو شاذ، وإن خالف المقبول من هو مثله فهو محفوظ أيضا ويحفظ من على الوجهين. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم.